أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. قال عليه السلام: فصل. ومن ادعى مالين فبين على كل كاملة ثبتا إن اختلفا سببا أو جنسا أو نوعا. حد الشيء أو صفة؟ مطلقة. إذا ادعى الإنسان على غيره قال عنده لي 1000 ريال، 1000، وقعد قال لي له قال عنده لي 1000، فهناك احتمالات إن 1000 الثانية هو 1000 الأول، وبذا برهن جاي شاهدين يشهدوا على 1000، شاهدين يشهدوا على 1000، شاهدين يشهدوا على 1000. فأما إذا شهدوا على أكثر مما ادعى ثم قد تقدم أنها لا تقبل الشهادة. أصلها هنا مسألة للأصولين يسموها التأسيس والتأكيد. إذا جاء الكلام الثاني هل هو مؤسس أو مؤكد للأول؟ هذه هي المسألة. فإذا الإنسان قال عندي فلان لي 1000، وفي مكان ثاني قال عنده لي 1000، عنده لي 1000، ولا يزال يكررها، هل الكلمة الثانية التكرار للأولى أو هي 1000 جديدة؟ هذا محل النقاش. فالإمام يقول من ادعى مالين، تبصره مالين أو أكثر، بلا ما بشيء أو أكثر في الأزهر، لأن 1000 مال والألف الثاني مال. فبين على كل، أي كل من المالين، بين على 1000 هذا وعلى 1000 الثاني كاملة. كاملة هي وصف لبينة محذوفة، تقديره بينة كاملة. ثبت، ثبت المالين. فإذا ثبت المالين فالمسألة تأسيسية. قلت لكم هذا مسألة في أصول الفقه. قالوا إذا قال الرسول صلى الله عليه وآله صلوا ركعتين، مثلا صلى ركعتين قبل الفجر، وقال صلاة قبل الفجر، وقال 8 ركعات قبل الفجر، هل الركعتين داخلة في ضمن 8 أو يحتاج إلى ركعتين غير؟ فالمسألة اسمها التأكيد أو التأسيس. فمن قال إن الركعتين داخلة في ضمن 8 هو تأكيد، ومن قال إنها ركعتين غير 8 فهو تأسيس، يعني أسس بقوله ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، أسس الركعتين، ما هي مبلغ تأكيد للثمان. فالمالين اشتي رجلها تدخل هذه تحت قاعدة كلية. إذا ادعى مالين قال عنده لي 1000000، وجاء قعد قليله وقال 1000000، برهن على 1000000، شهود شهدوا على 1000000، وشهود شهدوا على 1000000، ما شهدوا على 2000000. فهنا احتمال ان 1000000 الثاني تكرير للاول وتاكيد له، واحتمال انه 1000000 جديد. ففي الازهار يقول اذا ادعى مالين وبين على كل، اي كل من المالين، كاملة بينة كاملة، ما جهو شهود شاهد على 1000000 وشاهد على 1000000، شاهدين على مليون وشاهدين على مليون. ثبتا أي المالين لكن بشروط. في ثبت المالين أولاً بالبينة الكاملة، ما هو يجمع شاهد على هذا المال وشاهد على هذا المال ويقول قد ثبت المالين. فإذا شهد واحد على مليون وجاء الثاني شهد على مليون، ما هو لا شاهدين على مليون بس. فإذا شهد الشاهدان على مليون وشاهدان على مليون ثبتا إن اختلفا سببا أو جنسا أو نوعا. السبب عند أن يقول عنده لي مليون قيمة سيارة، والثاني الشاهدين الشهود شهدوا بهذا، والمال الثاني قال عنده لي مليون قيمة بيت، فقد اختلف السبب، سبب دخول المال أو جنسا. عند أن يقول عنده لي مليون سعودي ورجع يقول مليون يمني، فاختلف جنس المال. ولا عنده لي مليون جنيه ولا ألف جنيه، ألف جنيه وألف سعودي، هذا ذي هو مختلف محقق، لأن شيء ذهب وشيء ورق. أو نوعا، النوع هو مثل أن يقول عنده لي ذرة، والذرة أنواع، والبر أنواع، سمرة وغيرها علس، والذرة أنواع قشاشي وعاهمي، هذه أنواع الذرة. هو قد استغنى بها في الأزهار بقوله نوعا عن قوله صفة، وهو زيد في الشرح قوله صفة، لكن كلام الأزهار كافي مطلقة. سواء كان المال في صك واحد أو صكين، وسواء كان الإقرار بهما في مجلس أو مجلسين. وسواء اتحد السبب أو اختلف في الجنس والنوع. ما ظاهر الأزهر أنه ضروري اختلاف السبب. إنه قال أو جنسا أو إذا قد اختلفوا في واحد منهم. إذا قد اتفق الجنس، إذا قد اختلف الجنس والنوع أو النوع، فالسبب مهما كان اختلف ولا اتفق. واعلم أن من ادعى مالين على شخص واحد أو شخصين بلفظ واحد أو بلفظين فبين على كل من المالين بينة كاملة، وليس المراد تعدد البينة بتعددهما، بل يكفي شاهدان على المالين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي المتممة لكل ما له يمين. مثال اليمينين أن يقول والله إن عنده لي عشرة من ثمن مبيع، والله إن عنده لي عشرة من إجارة، وكذا اليمين المردودة. يجب أن تتعدد بتعدد المال، ما هي مقصورة على الشهادة، لأن ظاهر الأزهر ما يقبل إلا إذا به بينة. وتقدم أن اليمين تقوم مقام البينة، وشاهدوا يمين المدعي واليمين المردودة. نعم، فإذا بين على كل من وعلى كل واحد من المالين بينة كاملة ثبتا أي المالان معا بتلك البينة المتحدة. إن اختلفا سببا ثبتا بتلك البينة، إن اختلفا سببا. فإذا أضافهما إلى سبب مختلف نحو أن يدعي عليه عشرة من ثمن أرض وعشرة من ثمن ثوب، ويقيم على كل واحد منهما بينة ذاكرة للسبب، فإنهما يثبتان معا. أو اختلف المالان المدعيان جنسا نحو عشرة مثاقيل وعشرة دراهم أو ثياب أو بقر أو نحو ذلك، وبين على كل واحد فإنهما يثبتان معا، سواء أضافهما إلى سبب واحد أو أكثر أو لم يذكر سبب الرأس. أو اختلف المالان المدعيان نوعا نحو عشرة أصواع من تمر زبيدي وعشرة من تمر النجراني. أو اختلف المالان صفة كعشرة أصواع من ذرة بيضاء وعشرة أصواع من ذرة صفراء، فإن اختلاف النوع والصفة في هذا الحكم كاختلاف الجنس يوجب تعدد المال، ويلزمان معا بعد إقامة الشاهدين أو ما يقوم مقامهما. وقوله مطلقا عائد إلى الثلاثة الأطراف في الأزهار، والرابع الصفة، أي سواء كان المالان في صك أو صكين، وسواء كان الإقرار بهما في مجلس أو مجلسين، وسواء اتحد السبب أو اختلف في الجنس والنوع، فإنه يلزم في ذلك كله مالان. أو لم يختلف المالان في الجنس ولا في النوع، ولكن اختلفا صكا وهو الكتاب، الصك السند وهو الكتاب، فإن كان كل واحد منهما مكتوبا في صك مستقل، أو كان في صك واحد لكن كل واحد مستقل في الترجمة والشهادة، فإنهما يثبتان معا إن لم يذكر السبب. أو لم يختلف الصك لكن اختلف عددا، نحو أن يقر بعددين مختلفين في مجلس واحد أو في مجلسين، ولم يتحد السبب أي لم يذكر، فظهر لك أن المالين إذا اختلفا إما في الصك أو في العدد، فإن أضافهما إلى سبب واحد فمال واحد، ويدخل الأقل في الأكثر وهو المراد في آخر الفصل، وإن أضافهما إلى سببين فمالان وهو المراد في أول الفصل، وإن لم يضفهما إلى سبب بل إلى إقراره أو نكوله أو رده اليمين لزم مالان أيضا. أو مجلسا ولم يتحدا عددا أو صكا ولا سببا، وكذا في الأزهار ما هي أو صكا. أو ادعى مالين من جنس واحد أو نوع واحد وأقام البينة على كل واحد منهما، فإنهما يلزمان معا إن اختلفا مجلسا ولم يتحدا عددا. أو صكا ولا سببا باجوتيها، وصكا ولا سببا أحسن. وصكا ولا إذا اختلف المجلس، مجلس الدعوة للمالين، فاختلاف المجلس يدل على اختلاف المال، لكن قد يقول القائل انه ادعى عليه في مثل حين جوبه جلسات عند الحاكم متعدده، جوبه دعوى في مال، وادعاها اول مره وثاني مره وكل ما حضر عند الحاكم ادعى، فاذا لم يتحدا عددا، اذا ادعى عنده له 1000 جنيه وادعى في مجلس ثاني 500، هذا دليل على انه ماله. اما اذا هو عدد واحد وصك واحد وسبب واحد فالظاهر انه مال واحد. الصك اذا هم صكين ولو اتفق العدد، اذا هو 1000 و1000 لكن في سندين فهو دليل على انه مالا ولا سببا. اختلاف السبب هو أدل على اختلاف المال، على أنه مال. حين يقول عنده لي 1000 قيمة حاجة و1000 إجارة، بدي 1000. وصواب العبارة أن يقال أو اختلفا مجلسا واتحدا عددا أو لم يذكر صك ولا سبب، فإنهما يلزمان معا، لأنه إذا أقر في السوق بـ10 ثم أقر في الدار بـ10 فهما نكرتان، وإذا تكررت النكرة أفادت المغايرة، وإذا ثبت ذلك حملنا كل واحد منهما على غير الآخر. مستدلوا على ذا إن النكرة الثانية غير النكرة الأولى، والمعرفة أن المعرفة الثانية هي المعرفة الأولى. ليش؟ قالوا إن الألف واللام في المعرف للعهد، والمعهود هو الأول المذكور الأول، الأول نكر. وإذا ما بالشيء ألف ولام فهو غيره. واستدلوا أهل الفقه بقوله صلى الله عليه وآله: لن يغلب عسر يسرين. قال الله: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر معرف واليسر منكر، فالنكرة جعلها متعددة لجل الحديث. لكن يشتي بين وجهه من باعتبار العربية. فالعسر الثاني هو العسر الأول، لأن الألف واللام أداة تعريف، ومعنى التعريف أنها المعهود، العهد الذكري. وإذا ثبت ذلك حملنا كل واحد منهما على غير الآخر. فإن كان السبب واحدا فمال واحد، وإن كان مختلفا فمالان، وإن لم يذكر سببا رأسا بل أقر بمال في مجلسين، فإن كان عدد ذلك المال واحدا كـ20 و20 وهو في صك واحد فإنه مال واحد. وإن اختلف العدد أو الصك ولو اتحد المجلس فمالان كما تقدم، وإلا يحصل وإلا فمال واحد. يعني لم يحصل ذلك الاختلاف بل اتحد المجلس والصك والعدد فمال واحد، هذا هو المقرب. ويدخل الأقل في الأكثر إذا اختلف العدد واتحد السبب. فإذا قال علي له 10 قرضا، وقال بعد ذلك علي له 15، فإنه يدخل الأقل في الأكثر، يعني ما عليه إلا 15، بس إنه لأن 10 بعض 15، يدخل الأقل وهي 10 في الأكثر وهي 15، ولا يلزمه إلا 15 لا غير. هذا البحث شرحوها شراح الأزهر، واختلفوا الشراح، وجاء الإمام المتوكل على الله شرف الدين ملخصا. شراح الأثمار للإمام المتوكل على الله شرف الدين، قالوا إن في عبارات الأزهار خلط، والمقرر للمذهب هو ما سيأتي بنجيبه، يعني فيها تعقيد وإنغلاق سبب أو والواو، لأن أو للتخيير لأحد الشيئين والواو للجمع. حاصل هذا الفصل أن يقال، هذه الحاصل، حاصل ما في الفصل كله، يثبت المالان في 3 أقسام، المالين المدعيين في 3 أقسام: الأول حيث اختلف السبب أو الجنس أو النوع أو الصفة، فإذا اختلف واحد منهما تعدد المال على أي وجه كان، ولا يضر اتحاد ما عدا هذا الوجه من جميع ما ذكر في هذا الفصل، اتحاد الصك مثلا والمجلس. القسم الثاني حيث اتحد الجنس أو النوع أو الصفة وذكرا في صكين أو عددين فإنه يتعدد المال، إلا أن يضيف إلى سبب واحد فمال واحد. القسم الثالث حيث اتحد الجنس والنوع والصفة أيضا وأضيف إلى مجلسين، فإنه يتعدد المال إلا أن يضاف إلى سبب واحد أو يكون في صك واحد وعددهما واحد فمال واحد، وذلك هو المذكور في الكتاب. فعرفت أن اتحاد السبب يوجب اتحاد المال على أي وجه إلا مع اختلاف الجنس أو النوع. فصل. هذا الفصل في تعارض البينتين، إذا تناقضت البينتان وين الأرجح، وإذا تعارض البينتان وأمكن استعمالهما لزم، إذا سبر الجمع بينهما. مثل حين يجي شاهدين على أن عنده له 100 وشاهدين على أن ما عنده له شيء، لكن هذا الشهادة الثانية النفي ما هم قابل له، لأنها لا تقبل الشهادة على النفي، وأظن نحن قدمناها لعدم علم الشاهدين، لأن الشهادة لا تقبل لا بيقين ولا معهم يقين بأن ما عنده شيء، ما بل أنه يمكن الجمع بينهما في مثل هذه الحالة، فأن يقال أنك تسدد، وإن كان التسديد يحتاج إلى برهان. مثاله أن يقال إن عنده 1000 والشاهدين الثانيين قالوا قد خلص، وذولاك الأولين قالوا لا نعلم هكذا خلصهم صادقين ما يعلم، فيمكن الجمع بينهما بأنها خلصوا وما هم دارين. التعارض هو بالبينتين أو اليمينين أو النكولين، لأنها أسباب أسباب هي البراهين، البرهان أسباب نجاح المدعي يحكم بها، أما بالبينتين أو اليمين، بالبينة أو اليمين أو اليمين المردودة أو النكول المنكر عن اليمين. مثال ذلك أن يدعي رجل أن زيدا أقر أو أوصى أو وهب أو باع له كذا وهو عاقل، ويقيم البينة على ذلك، فيقول زيد أو وارثه بل فعل ذلك وهو زائل العقل، ويقيم البينة. فإذا كانتا مضيفتين إلى وقتين أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤقتة، فإن الواجب في هذه الصورة أن تحمل البينتان على السلامة ويستعملا معا ويحكم بالصحة، ويحمل على أنه اتفق منه عقدان، عقد صحيح، عقد وهو صحيح العقل، وعقد وهو زائل العقل. إذا وقع بينة على أنه عاقل والبينة الثانية على أنه مجنون، فمعنى هم بعقد، كل واحد شهد على ذيره. فأما إذا أضافتا إلى وقت واحد، هذا هو معنى قوله وأمكن استعمالهما، يعني ما بعضها ما هو ممكن استعمال البينتين، إذا حددوا الوقت في ساعة كذا في دقيقة كذا باعه مجنون، والثاني قالوا باعه عادل، ما عاد السابق الجمع بينهم. فأما إذا أضافتا إلى وقت واحد أو تصادق الخصمان أنه لم يتفق إلا عبد واحد، فها هنا لا يمكن استعمالهما، بل يتكاذبان ويرجع إلى المعروف، إلى المعروف من حاله، من حال الإنسان البائع. فإن كان الجنون هو الغالب عليه بقي الحق لمالكه، وإن كان العقل هو الغالب عليه أو استويا أو التبس فصح، لأن الصحة هي المرجحة، لأن حمل العقود المسلمين على الصحة هو الأولى ما أمكن، وترجح الخارجة. هذا إذا ما أمكن استعمال البينتين، إذا ما أمكن استعمال البينتين لكن من الضروري إسقاط واحدة منهم لتعارضهما وعدم إمكان الجمع بينهما، فترجح البينة الخارجة، بينة من قولها الأضعف هي أرجح، احنا كتبناها في باب التعاون، قلنا ما قصدها من اجل انها قويه في نفسها اجل انها تفيد ظن، لا لانها في الشرع قويه في الشرع نفسه، لان الشرع جعل البينه للذي قولها الاضعف. الا ترون ان الشرع جعل البينه على المدعي، والمدعي ليس مع الثبوت، والمنكر مع الثبوت اليد، فثابت اليد اقوى، لكن فترجح بينه الاضعف لان الشرع شرع البينه لمن قوله الاضعف. وهي بينة من لم يكن الظاهر معه. مثال ذلك، مثال ذلك بيت ادعى الانسان انه له، والثاني حال به، فذي بيدعي انه له هو الخارج، برهانه اقوى. واذا جاء ذي حال في البيت قال انه له وجاء بينه، فبينته ضعيفه لان ما هو في حاجه بينه لانه ثابت. بينة من هو ثابت اليد هي أضعف. هذا ما بلنا أكدت فيه لأنه مخالف للعادة في الترجيح، لأن في الترجيح بين الروايات والأحاديث إذا اختلفت يرجح الحديث القوي على الحديث الضعيف، وهنا العكس يرجح البينة التي هي الإنسان قولها ضعيف، لأنها شرعت في أصل الشرع البينة لمن قوله أضعف، ومن كان ثابت اليد شرع لها اليمين كما قال الرسول صلى الله عليه وآله، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. فالمنكر بينته ضعيفة لثبوت يده، لأن الشرع شرع لها اليمين ما شرع لها البراهين. مثال ذلك أن تكون دار في يد رجل فيدعيها شخص آخر ويقيم البينة أنه يملكها سواء ذكر سببا أم لا، حيث أطلق الداخل، ويقيم من هي في يده بينة أنه مالك لها ولم يضف أيضا إلى سبب أو أضاف وأطلق الخارج، وعلى الجملة حيث بينا بالملك مطلقا أو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر، فإن بينة الخارج أرجح فيحكم له بالدار ولو كانت بينة الداخل محققة كالنتاج، ويرجع المشتري بالثمن على البائع منه. فأما حيث أضاف إلى شخص واحد ملكاه منه فإنه يحكم به لمن تقدم ملكه إن أرخ ولمن أرخ منهما، وإن أطلقا فلمن هو في يده، لأن اليد دلالة التقدم. فإن أضافاه إلى شخصين فهما سواء فيقسم بينهما سواء أطلقا أو أرخا، فلا حكم لتقدم أحدهما حكاه في البيان عن اللمع. ثم الأولى، أي إذا كانت البينتين سواء، خارجتين جمعة أو داخلتين، مثل الخارجتين مثل الحنج والبيت ما هو في يدهم جمع، وبيدعوها اثنين، كل واحد بيدعي، والبيت ما هو في يد الاثنين أو هم حالين فيها الاثنين، فيحكموا لمن بالأولى. يعني إذا هذا ادعى أن الشرع يوم الخميس وبرهن عليها، والثاني قال أن الشرع يوم الجمعة وبرهن عليها، فمن كانت بينتها الأولى السابقة في التاريخ هو الخميس وقدو قبل الجمعة يحكم، أما ذي شراه يوم الجمعة فشراه من غير المال لأن المالك قد باع. ثم المؤرخة إذا اختلفت البينتان، إحداهما أرخت بوقت والأخرى ما أرخت، ولا قالت نشهد الله أن فلان شراء البيت من فلان ولا ذكر الوقت، فالمؤرخة أولى لأنها أوضح، لأنها مبينة فيها بيان أكثر بيانا، ثم بعده في القوة إذا استويا في كونهما خارجين معا أو داخلين معا، وأرخت البينتان بوقتين وكانتا مضيفتين إلى سبب واحد فإنها ترجح الأولى. مثال ذلك أن يقيم أحدهما البينة بأنه اشترى هذه الدار من علي يوم الجمعة ثاني رجب وهو يملكها، ويقيم الآخر البينة بأنه اشتراها من علي يوم السبت ثالث رجب وهو يملكها، فإنه يحكم بالسابقة وهي التي أضافت إلى يوم الجمعة ما لم تكن وصية، فيعمل بناقضة الأولى، لأن الوصي لحق يوصي وينقض الوصية له، ولما البايع ما لحق، إذا قد باع خرجت من ملكه. ثم إذا لم تكونا مؤرختين معا بل كانت إحداهما مؤرخة والأولى مطلقة، فإنه يحكم لصاحب المؤرخة دون المطلقة. مثال ذلك أن يدعي أحدهما أنه اشتراها من صالح يوم الجمعة وهو يملكها، ويدعي الآخر أنه اشتراها من صالح ولا يؤرخ الشراء، فإنه يحكم بها للمؤرخ منهما، لأن التاريخ دليل التقدم للملك من المالك الأول. لا، ما هو دليل التقدم؟ لا، دليل التأكد، دليل الوضوح، وبيقولوا بينة المبين أكثر أرجح. وسواء كانت الدار في هاتين الصورتين في يد البائع أو في يد أحد المتداعيين، لأنه لا فرق بين الداخل والخارج فيهما، ولا يقال إذا كانت في يد أحد المتداعيين حكم بها لمن ليست في يده لأنه خارج. وذلك لأننا نقول إن الذي هي في يده قد أقر ببطلان اليد له من حيث أنه مدعي لشرائها من الغير، فصار بمنزلة الخارج، فلم يكن صاحبه خارجا دونه. ومن استحق عليه المبيع رجع بالثمن على البائع إذا بطل عقده بالحكم لخصمه. هذا فائدة، إذا برهن الإنسان على أن شرى هذا البيت من فلان وحكموا عليه، ما حكموا، حكموا ببينة الثاني، فلها الحق في الرجوع بالثمن على البائع. كان في ذهني بواحد عليه ديون وكان وجه، كما جاء شغلوها الغرماء بيجا يشغلوه، باع منهم الجربة، مع جربة عند البيت، جربة جيدة، وجاءوا غرماء ثانين يشغلوه وباع منهم الجربة، وجاءوا غرماء ثالثين وباع منهم الجربة. المهم في سنة واحدة ثلاثة مبايع، وراحوا جاء مطر في الصيف، كان الأولين ما يقام بشي مكان في ذهني، فول الثورة ما بشي ما بلا في الصيف، بيجي مطر، جاء المطر وسرحوا الثلاثة يشتغلوا في جربتهم وتناشبوا في الجربة، كان قد تعادروا كل واحد معه مبيع، والبايع نذربهم جمعه وترك حق، وكان البايع مهم ما بيتناوسوا حقه، جاء بلا استحاء منهم بلا ذي حتى جوا معنا مثال قرينا. ها، فالمشتري الثاني والثالث الذي حكم عليه لا الحد في الرجوع على البائع بثمن المبيع، تجي لا يضيع، ولا يقال هو مقر لمن باع منه، لا يقال انه مقر ان البيع صحيح اذا لم يقر الا استنادا الى الظاهر وقد بطل. أن يقول القائل أنه مقر المشتري للبايع بأنه مالك ولا ما مشرانه، ما دامه مقر ما عاد يستحق عليه شيء، قلنا ما بلا مقر مستند إلى طاهر ما هو داري قد باع قبله، فإن أقر به بعد الحكم لم يرجع عليه، إذا أقر على البايع بعد ما حكم عليه فلا يرجع على البايع بشيء. قوله حسب الحال، اعلم أن الترجيح كما بينا غير مضطرد، وإنما هو حسب الحال، لأنه قد يحكم للداخل لأجل مانع عن الحكم للخارج كما تقدم، وقد يكونان مؤرختين معا ولا يحكم بالسابقة منهما، وقد تؤرخ إحداهما وتطلق الأخرى ولا يحكم بالمؤرخة. مثاله أن يدعي أحد الخصمين أنه اشترى هذه الدار من زيد وهو يملكها ويبين على ذلك، ويدعي آخر أنه اشتراها من عمرو وهو يملكها ويبين على ذلك، يعني من بايع ثاني غير ذا البائع، فإن الحكم في هذا أن تقسم الدار بينهما نصفين كما حكيناه سابقا عن البيان، سواء كان الشيء في يديهما أو في يد أحدهما أو مع غيرهما وهو منكر لهما أو مقر لهما أو لأحدهما والتبس، وسواء كان البينتان مؤرختين أو مطلقتين أو إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة، وسواء كان تاريخ إحداهما سابقا أم لا، ولو أضافا إلى وقت واحد في هذه الصورة، لأن الملك من زيد لا يمنع الملك من عمرو. ومما يشبه ذلك أنه لو ادعى أنه ورث هذه الدار من أبيه وهو يملكها في رجب، وادعى آخر أنه ورثها من أبيه في شعبان وهو يملكها، فالحكم أن تقسم بينهما نصفين. ذكر ذلك في شرح الحفيظ والفتح، الحفيظ هو قبل الأزهر، الكتاب اسمه حفيظ ما هو اسم رجل، يسموه حفيظ أنه بيحفظ المذهب، والفتح هو للشيخ يحيى بن محمد المقرائي، هو فتح الغفار المطعم لكتاب الأثمار المنتزع من كتاب الأزهار. ثم يتهاتران ولذي اليد، ثم يعني إذا تعارضت البينتان ولم يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى، ولم يمكن الجمع بينهما على ما قدمت، ولم يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى بأي الوجوه التي تقدمت هنا، فإنهما يتهاتران، معنى يتهاتران أن يبطلان البينتين جمعا. إذا كل واحد ادعى أن البيت له وجاء له بينة وبطلت البينتين جمعا، ويحكم بالبيت لمن هو في يده، هذا ما هو ترجيح بينته، ما بل أن اليد هي وجه شرعي، ولذي اليد أي من يده ثابتة عليه في شيء مع يمينه، وليس الحكم لأجل ثبوت اليد فقد بطلت بإضافة الشراء إلى غيره، ولكن الوجه كون يده قرينة لدلالة التقدم، هذا حيث لم ينكرهما البائع بل كان ساكتا، وأما إذا أنكرهما كان القول قوله لأنها قد بطلت البينة على البيع. فإن أقر لأحدهما كان للمقر له، وإن أقر لواحد غير معين كان بينهما. مثال ما يحكم به لذي اليد أن يبين أحدهما أنه اشترى الدار من زيد بالأمس عند طلوع الفجر، ويبين الآخر أنه اشتراها من زيد في ذلك الوقت بعينه، وكذا إذا أطلقتا والدار في يد أحد المتداعيين فإن البينتين تتكاذبان ويحكم بالدار لمن هي في يده، معنى قوله يتهاتران أن يبطلان. ثم يقسم المدعى كما مر، قوله كما مر يعني يقسم على الرؤوس، ثم يعني إذا لم يكن هناك يد، إذا جاءوا اختلفوا على البيت وبرهنوا ولا هو في يدهم جمع البيت، ما جاءوا بحد حال فيه، فيقسم بين المدعيين. إذا لم يمكن ترجيح إحدى البينتين ولم يكن لأحد الخصمين يد دون الآخر، بل كانا معا خارجين أو داخلين أو داخل جاءهم في البيت كله وأطلقت البينتان معا، فإنه يقسم المدعى بينهما كما مر في شرح قوله قسم ما فيه التنازع بين متنازعيه على الرؤوس. ويحكم للمطلقة بأقرب وقت في الأصح، إذا تعارضت بينتان وكانت إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، فإنه كما تقدم يحكم للمطلقة بأقرب وقت، فتكون هي المتأخرة بأقرب وقت من التداعي، من التداعي والمحاكمة، فإذن المؤرخة هي الأول. فإذا قال أنا شريت من المالك في أول رجب والثاني أطلق، قال أنا شريت ما ذكر ويحين شريت، فالمطلقة متأخرة، وإذا هي متأخرة في باطل في غير الوصية، لأنه شراء من المالك والمالك ما عنده مال، شراء من البائع والبائع قد باع، ما دام قد باع ما عنده مال، فتكون المطلقة هي المتأخرة والمؤرخة هي المتقدمة، فيحكم بها كأن يدعي أنه اشترى الدار من زيد وأطلق، وادعى الآخر وأنه اشتراها منه قبيل موته بوقت لا يتسع لعقد آخر، فإنه يحكم بتقدم المطلقة التي ما هي مؤرخة. وكذا قبيل جنون البائع مثلا أو ردته، قال في شرح الفتح: ولم يتجدد وقت بعد ذلك الوقت يمكن فيه العقد فإنه يحكم بتقدم المطلقة. وقد تقدم أنه يحكم للمؤرخة بالتقدم دون المطلقة، وهو المقرر للمذهب، وأعاد الإمام عليه السلام ذكرها هنا إشارة إلى الخلاف، ولكن تقدمت ما هو تقدم قال يحكم للمؤرخة، وقال هنا يحكم للمطلقة بأقرب وقت، هو معنى، لكن قال لجل قوله في الأصح اشتين بخلاف بين أهل المذهب، فيحكم للمؤرخة لأن المطلقة متأخرة بأقرب وقت من التنازع في الأصح من القولين، وهو قول أبي طالب وأبي حنيفة والمنصور بالله،